في كل حرف ثوايا بتذكر معجزات في كل قصة جوا الكتاب في عبارة وجميل بشر وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، يعني حلقة جديدة ونعيش مع سيدنا موسى عليه السلام. بنفكركم بس قبل ما ندخل بالحلقة، فاكرين الحملة بتاعتنا، حملة سنحيا بالقرآن، عمالين كل يوم والتاني نفكركم بيها ونقول لكم ها سنحيا بالقرآن، عايزين 10 مليون ختمة، وابعتوا لنا الختمات وحط الاستيكر دوت في كل مكان. بفكركم بيهم بشدة يا شباب يا بنات، حطوها في كل حتة، وخد ثواب ان كل واحد يشوفها يقرأ قرآن يتحط لك حسنات في نظام حسناتك. تخيل كم ختمة ممكن تبقى عملتها انت بنفسك، وكم ختمة غيرك عملها باللي انت وضعته ده ونستفاد منها وربنا هدا بيها. دي يعني الحملة بتاعتنا. تعالوا نراجع ترتيب الاحداث في قصة سيدنا موسى. يعني انا خايف تكون ماشي حلقة بحلقة ومش متابع احنا ماشيين ازاي. سيدنا موسى رجع من مدين، ربنا كلمه في جبل الطور، كلفه بالرسالة، واجه فرعون زير الظلم، وخد بني اسرائيل واخرج بيهم من مصر. دول المهمتين اللي بتكلف بيهم سيدنا موسى من اشق المهام في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يرجع مصر، ها من كم حلقة راح واجه فرعون لوحده، وفرعون نتيجة اللقاء دون تم اقتراح لقاء الصحراء، وشفنا حلقة الصحراء، وشفنا ايمان الصحراء، وشفنا استشهاد الصحراء، فقرر فرعون يقتل سيدنا موسى. فطلع مؤمن آل فرعون الحلقة اللي فاتت، طلع مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. خلصت حلقة امبارح، وإذا احنا واقفين النهاردة فرعون موقفه عمال يضعف يضعف يضعف وبيتهز، ومعادش نالي بمنتهى القوة اللي هو كان فيها. أم حاصل النهاردة في بداية يعني مشوارنا واحنا ماشيين النهاردة حاجة أشد وأشد. ايه اللي حصل؟ خسف بقارون، قارون من قوم موسى، قارون اللي باع اهله وناسه. ان قارون كان من قوم موسى زمان، لما كان فاكر اهله وناسه باعهم عشان الفلوس، باع رصيد القيم من اجل رصيد البنك، باع اهله وباع كل القيم اللي عنده علشان يكبر الخزنة بتاعته ويكبر فلوسه. طب وازاي فرعون يرضى عنه؟ فبدأ يتجسس على بني اسرائيل، وبدأ يبقى بيساعد فرعون ضد سيدنا موسى وضد بني اسرائيل. فاذا بالمفاجأة فخسفنا به وبداره الارض، ويخسف بقارون. ولما يخسف بقارون معناها ان فرعون خسر قوة مالية واقتصادية شديدة، لان قارون كنوزه كانت بدأت تدعم فرعون ضد سيدنا موسى. فخسفنا به وبداره الأرض في التوقيت ده. احنا بقالنا كم سنة تقريبا؟ يعني بقالنا كم سنة من ايه؟ يعني سيدنا موسى رجع امتى من مدين؟ كلف امتى بالرسالة؟ قلنا وعنده 40 سنة. بقالنا قد ايه في مصر؟ موضوع مواجهة الصحراء ومواجهة فرعون، وموضوع مؤمن آل فرعون، وموضوع الخس بقارون، داخلين دلوقتي على 15 سنة. يعني سيدنا موسى ما بين بداية مواجهته لفرعون وخروجه من مصر من البحر 15 سنة. يعني خلي بالك هيخرج عنده كم سنة؟ هيخرج عنده 55 سنة. ده تقريبا زي رجل بدر، يعني تقريبا في نفس سن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعث في نفس سن النبي و13 سنة أو 15 سنة غزوة بدر، النبي كان عنده 55 سنة. ده تقريبا زي يعني الأحداث قريبة قوي. ولذلك قصة موسى طول النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك تنزل آيات قصة موسى، فإن بتثبت نثبت به فؤادك. ليه؟ لأن الأحداث متشابهة. سيدنا موسى الآن وبعد الخس بقارون وصلنا خلاص، فرعون كذب وخد فرص كثيرة، النهاردة الفرصة الأخيرة. يعني بكرة حلقة اجتياز البحر. تخيل لغاية دلوقتي سيدنا موسى، يعني الله تبارك وتعالى يعطي لفرعون فرص ورا فرص. خلي بالك فرعون ما زال مصر على هي مشكلة فرعون إيه؟ الكبر والغرور. الكبر التكبر. شوف الآية تقول لك إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عارفين الحق؟ طب إيه المشكلة؟ ظلما وعلوا. تكبر. دي مشكلة فرعون. فشوف بقى إزاي ربنا بيجرده من قوته واحدة واحدة. أقول لك جرده إزاي؟ أول حاجة الحجة العقلية والمنطق العقلي جرده منها يوم أول مواجهة بينه وبين سيدنا موسى. وبعدين العصا واليد البيضاء اتجرده ربنا بيها من قدراته ومن إمكانياته. وبعدين إسلام أسيا فاتغلب أسريا. وبعدين مؤمن آل فرعون فاتغلب في مستشاريه وفي المعاونين بتوعه. وبعدين الصحراء لما هو قتلهم بإيده فاتغلب إعلاميا واتغلب في وسط جنوده. وبعدين قارون شوف ربنا عمال ياخد منه حتة حتة ازاي. خلي بالك احيانا ربنا ينهلك وياخد منك حتة وانت مش واخد بالك وتقول ما حصليش حاجة. وبعدين اللي بعدين حتى اذا اخذك لم يفتك. اوعى اوعى غضب الله اوعى انهال الله انك تظن ان مفيش مشكلة مفيش حاجة. خلي بالك ده اللي بيحصل مع فرعون يا جماعة. اللي بيحصل مع فرعون رسالة لكل واحد بتحصل له في الدنيا ان يقول مفيش مشكلة انا شايف الدنيا ماشية طبيعي. في قانون ان الله ينهل فاذا اخذ الظالم لم يفلسه. فعمل يجرده واحدة واحدة. جرده من قوته الاسرية اسيا اسلامي. جرده من قوته الإعلامية الصحراء أنان وهو قتلهم. جرده من قوته الاقتصادية قارون خسف به وبكنوزه فخسفنا به وبداره الأرض كل ما يملك راح. جرد من قوته الفكرية والعقلية. جرد من قدراته. تم تجريد فرعون من كل واحدة واحدة. النهاردة آخر فرصة والنهاردة آخر آيات تحذيرية. 9 آيات تحذيرية. تعالوا نشوف النهاردة لقطتين متوازيتين ماشيين جنب بعض. سيدنا موسى بيعمل إيه مع بني إسرائيل وفرعون وربنا بيجرده وبيبعت له رسائل تحذيرية. 7 رسائل تحذيرية متتالية. تعالوا نشوف الاثنين مع بعض. تعالوا نروح الأول على بيوت بني إسرائيل. سيدنا موسى بيعمل إيه مع بني إسرائيل وبعدين نروح على فرعون ونشوفه هيفخى ويفوق ولا آخر فرصة وحيضيع بسبب التكبر والظلم. تعالوا نشوف اللقطتين ونبدأ مع سيدنا موسى بني إسرائيل. يلا نكمل مع بعض. قرآن كريم ودليل بشر سيدنا موسى في وسط بيوت بني إسرائيل وفي وسط شباب بني إسرائيل. ليه بقول شباب بني إسرائيل؟ أول مرة استخدم كلمة الشباب لأن سيدنا موسى وجد في وسط كل الظروف المحيطة واضطهاد فرعون والإذاء أن الذل مخلص على بني إسرائيل. الذل قاضي عليهم لا قادرين يتحركوا ولا عايزين وعلى طول في حالة. ويقولوا لسيدنا موسى والقرآن يثبت الكلام اللي هم قالوه قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني وجودك يا موسى ما فرقش معانا احنا كده كده مذلولين كنا بنتأذي من قبل ما تجينا ودينا بنتأذي دلوقتي وفرعون بسببك زود علينا الإذاء على الآخر. تخيل الضغوط اللي على سيدنا موسى عامله ازاي. يعني ضغوط من فرعون ومحاولة القتل وضغوط ان اللي هو بيبذل كل جهده وحياته وتضحيته عشان ياخد بإيديهم مذلولين والذل مخلص عليهم ومش فارقه معاهم ومش عايزين يتحركوا والنخوه مش جواهم وبيقولوا له ده انت كمان لما جيت تعبتنا اكتر. انت متخيل الضغوط اللي على سيدنا موسى؟ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما حد يؤذيه يقول رحم الله اخي موسى لقد ابتلي باكثر من ذلك فصبر. يعني صبره عليه سيدنا موسى طولت باله طويله طويله من اجل رسالته من اجل اخلاصه من اجل الله من اجل الحق. انت طولت بالك كده؟ يعني انت متخيل كل اللي بيحصل له ده وفرعون عايز يقتله وفرعون لما انتصر سيدنا موسى على الصحراء بقى بيأذي بني اسرائيل اكتر ورجع تاني يقتل اولادهم ويستحيي نسائهم. سيدنا موسى في كل دول بيحارب في جبهتين في جبهه مواجهه فرعون وفي جبهه اصلاح بني اسرائيل وهو لوحده هو وهارون. فبدأ سيدنا موسى الظل ده كله حاول يوقف فيهم وحاول يخطف فيهم. قالوا أدينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. خلي بالكم أنتوا بتقولوا كده وبتقولوا أدينا أدينا، خلي بالكم الدنيا بتتغير. وسيدنا موسى يبدو أنه بدأ يعلم أن نهاية فرعون قربت. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض العوصل فينظر كيف تعملون. الدنيا هتتغير والأيام هتلف، ويمكن يزول فرعون ويزول ملك فرعون وتيجوا انتوا، وروني لما تيجوا انتوا هتعملوا ايه. كأنه بيقول لهم بدل ما تقولوا احنا مأذيين مأذيين، أمنوا في ربنا وعدوا نفسكم ان لو ربنا جعلكم مسؤولين عن الأرض تكونوا أهل هذه المسؤولية. يا مسلمين، إذا كنتم الآن يعني في وضع كلنا شايفين وضع المسلمين ايه، فما تقعدش تلوم القدر وليه اللي بيحصل لنا وا وا وا وا وا. عد ولادك وعد نفسك، تكون لما ربنا يأذن المسلمين في وضع افضل تكون انت من الناس اللي بيقدموا شيء كبير للاسلام. اوعى تعمل زيهم، اوعى تعمل زي بني اسرائيل ودينا من طرح احنا ضايعين ضايعين، ما فيش فرقه قبل سنه 2000 وبعد سنه 2000، احنا زي ما احنا. قالوا أدينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ركزوا على نفسكم بدل ما تركزوا على لوم الظروف، كأنه بيقول لهم كده اشتغل على نفسك. قاعدة مهمة قوي ممكن أنصحك نصيحة، لما الظروف تبقى ضغط قوي ركز على نفسك. ازاي يعني؟ دي الظروف دايرة كبيرة عمالة تأثر عليك، طب وانت دايرتك صغيرة جوه الدايرة الكبيرة. ممكن تبدأ توسع في دايرتك الصغيرة عشان تزق الدايرة الكبيرة. توسع لنفسك توسع لنفسك، هو ده اللي بيقول سيدنا موسى. منهج علمي جميل، اشتغل وصلح في نفسك. لكن يبدو ان بني اسرائيل الذل وحش يا اخوانا. الظلم يجيب ذل، والذل يجيب انهيار نفسي، تبقى النفوس مشوهة ويبقى العقول فيها إعاقة. عارفين المخدرات بتعمل إعاقة ازاي في العقل؟ الذل بيعمل إعاقة للعقل والنفس، مش عارف يفكر ومش عارف ينتج. فبدأ سيدنا موسى يركز مع بني إسرائيل، ما بيوقفش جهد سيدنا موسى. مين حبه للإسلام كده ويفضل يشتغل ليل ونهار؟ سيدنا موسى من النوعية دي. هتعمل إيه سيدنا موسى؟ فبدأ يركز على الثبات. بص الآية بتقول إيه؟ فما آمن لموسى، كل بني إسرائيل تخلوا عن سيدنا موسى، فما آمن لموسى إلا ذرية، شباب صغير، إلا ذرية من قومه على خوف. هم معاه بس خايفين، خايفين من إيه؟ على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. خايفين بس مع سيدنا موسى. كأن سيدنا موسى وجد الشباب هو الحل. يبدو في كل زمان وفي كل مكان، يبدو أن العالم العربي مش واخد باله ان اعظم كنز موجود عندنا هو شبابنا. ما حدش واخد باله من الحكايه دي. بيقولوا عليهم مستهترين وبيقولوا عليهم فاضيين، لكن سيدنا موسى دور على الشباب. وسيدنا محمد قال بعثني الله فصدقني الشباب وكذبني الشيوخ. صدقوني يا جماعه. وسيدنا ابراهيم لما كسر الاصنام قالوا سمعنا فتن فتن فتن يذكرهم يقال له ابراهيم. وسيدنا يحيى واتيناه الحكم صبيا وهو شاب صغير. وسيده مريم كانت فتاه صغيره، ومريم اخت سيدنا موسى اللي انقذته كانت فتاه صغيره. استمشي اختك يا الشباب. الشباب يا اخوانا انظروا للشباب ان هو الامل. يا ناس يا كبار في بلادنا، يا اباء يا امهات يا مدرسين يا رياضيين، الشباب هم الامل. وانتوا يا شباب ثقوا في نفسكم، اللي وقف جنب سيدنا موسى الشباب، واللي وقف جنب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشباب. فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم. وقال بعد كده سيدنا موسى فضل يحاول ثاني، وقال موسى لقومه ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. الإيمان مش كلام، الإيمان وزين توكلك على الله. سيدنا موسى بيقول لهم توكلوا على الله لأنه يعلم أن نهاية فرعون قد اقتربت. إيه اللي هيحصل؟ هتبدأ 9 آيات تحذيرية من الله لفرعون. يا رب لسه هتديله آيات تحذيرية؟ أنا مستهلكش يا رب. يهلك الحليم سبحانه، الحليم يمهل عباده فإذا أخذهم لم يثبتهم. شفتوا سيدنا موسى بيعمل ايه؟ عمال يجهز الشباب وعمال يقوي ايمان شباب وعمال يعد شباب وخلاص مش مهم ده ايه بني اسرائيل، المهم الشباب الشباب الشباب. طب ربنا سبحانه وتعالى هيعمل ايه مع فرعون؟ شفتوا موسى مع بني اسرائيل، تعالوا نروح ونشوف هيحصل ايه بين مع فرعون والايات التحذيريه ونكمل بقيه الحلقه. شفنا المشهد عند سيدنا موسى وعمال يشتغل مع الشباب، تعالوا المشهد عند فرعون والمشهد يعني انا عايز ننسى فرعون وعايز كل واحد فينا يركز. قيمه حلقه النهارده بتقول لك احذر لما ربنا يبعث لك انذار، اوعى تعمل وتكارث، لان بعد الانذار ممكن يبقى فيه انذار تاني ويبقى بينهم مده وتظن ان ربنا سابك، لكن ساعة ما ياخدك يكون الانتقام شديد. اوعى تظلم حد فيبعث لك انذار يوجعك فتصر على الظلم والعند والكبر، لا هفضل كده. اوعى تظلم مراتك، اوعى تصر على ذنب كبير، اوعى تصر على مال حرام كتير، يبعث لك انذار ورا انذار ورا انذار ورا انذار. النهارده هنشوف سبع انذارات. بص الايه بتقول ايه؟ ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات، سبع ولا تسعه؟ تسع ايات بينات، اثنين منهم العصا واليد اللي هم المعجزتين اللي بادئين معانا واحنا مكملين معاهم وشفناهم وعرفناهم في الحلقات السابقه، دول اول اثنين، وعليهم سبع النهارده انذارات تحذيريه. على فكره حلقه النهارده ناس كتير بتقرا في القران وهي مش فاهمه ايه التسع ايات اللي جت في سيدنا موسى، ومش عارف احنا النهارده هنعدهم ونجيب التسعه، بس مش عشان نعدهم وناخد معلومه، بس هناخد المعلومه، بس عشان حاجه اكبر من كده. ارجوك النهارده اقعد مع نفسك وشوف انت عامل ايه، وشوف ايه اخر انذار تحذيري جالك من ربنا. والله وانا بقول دلوقتي انا خايف، يا ترى جالي انذار وانا مش واخد بالي؟ رابع، خلي بالك واسمع الانذارات اللي حصلت لفرعون وانسى فرعون وانسى نوعيه الانذارات دي، وقيس على نفسك، قيس مع نفسك انت ايه اللي حصل وايه السبع انذارات. سيدنا موسى بيتردد على فرعون، هيتردد عليه سبع مرات، مع كل انذار يتردد عليه. عايز ايه؟ بيقول له ايه سيدنا موسى؟ ارسل معي بني اسرائيل. خلاص واجهتك، واجهت الصحراء، الصحراء امنوا، انت ما زلت مصر، وصلنا للاخر، وصل الكلام للاخر. ارسل معي بني اسرائيل، انا لازم اخذهم. انت رفضت الايمان، الهدف الاولاني او المعنى الاولاني اللي انا جيت لك بيه، ارسل معي بني اسرائيل، خرجهم من السجن الكبير. انت رافض يخرجوا، خلي بالكوا هي القصه كده، رافض يخرجوا. انا بقول لك خليهم يخرجوا معي، طب سؤال بديهي، طب هو فرعون رافض يخرجوا ليه؟ يسيبهم يخرجوا؟ لا رافض طبعا يخرجوا. ليه رافض فرعون ان هم يخرجوا؟ رافض لسبب عسكري وسبب سياسي وسبب شخصي. السبب العسكري دول هو اضطهادهم سنين طويله، خايف يخرجوا وهم 600,000 يكونوا دوله قويه يعملوا له مشاكل او يغزوه او يعملوا له قلاقل. ده السبب الاولاني، ده نفس السبب اللي كانت قريش رغبه من النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكه الى المدينه، نفس السبب دوت. طب بس ده سبب ممكن من فرعون يبان انه بديهي، خايف يخرجوا يعملوا كذا. وسبب سياسي، لو سابهم يخرجوا تسقط هيبه الدوله، تسقط هيبه فرعون، وتسقط هيبه، ويبقى كل واحد بقى من الناس المستضعفين اللي موجودين زي بني اسرائيل يقولوا احنا كمان عايزين نخرج، وينصرف العقل. طب ما هو برضه ده سبب بديهي ممكن يبقى مبرر. خلي بالكوا يا جماعه، اوعى تظلم فتكون نتيجه ظلمك ان الدنيا تتقفل عليك فتبقى بتوجد مبررات حقيقيه، بس انت ما انت السبب، ما انت اللي ظلمت الاول فاديت ان انت بقيت خايف من الاسباب دي. يعني خلي بالك، اوعى تظلم فربنا يضيق عليك الدنيا لغايه ما يبقى في فعلا في اسباب حقيقيه تخليك مضطر تستمر في الظلم. انتوا فاهمين المعنى دوت؟ تظلم تظلم تظلم لغايه ما تعقدها على نفسك، فتيجي تحلها ما تقدرش تحلها. فرعون الدنيا عماله تتسحب من تحت رجله وهو حاسس ومش قادر يرجع في كلامه، ويقول مبررات. ما هو طبعا ما هو لازم في مبررات، بس النتيجه ايه او السبب ايه؟ انت اللي ظلمت في الاصل فربنا جاي عليك. اوعى تظلم حد فربنا يبدأ يضيق عليك لغاية ما يبقى هلاكك انك مش عارف تحلها لان انت اللي عملتها. فاهمين المعنى دوت؟ ده الوضع بتاع فرعون. عنده ثلاث اسباب نخليه رافض ان هم يخرجوا. سبب عسكري، ممكن انا ظلمتهم وهم متفقين هيخرجوا ويخرجوا، طب ما انت اللي ظلمت الاول. اثنين، سبب سياسي، هتسقط الهيبه، ما انت لو ما كنتش ظلمت وضيقت ما كانش يبقى فيه مشكله هيبه ولا غيره. السبب الثالث، سبب شخصي، عنده كبره، انا قلت ما يخرجوش، يجي موسى يخليهم يخرجوا وهو نصر وانا بقوتي دي كلها. ففرعون عنده ثلاث اسباب، وسيدنا موسى بيجيله كل مره أرسل معي بني إسرائيل. فرعون رافض، لا يعني لا. فبدأت الإنذارات، سبع آيات تحذيرية. إيه اللي بيحصل؟ تعالوا نعيشهم كده واحدة ورا واحدة. أول حاجة، نقص من الثمرات، جفاف شديد في مصر، هلك الزرع، حصلت مجاعة شديدة عدة أشهر. مجاعة فكرتهم بسيدنا يوسف، مش هو اللي حلها زمان؟ كأن ربنا بيقول لهم ما هو ده جد يوسف، لو رحتوا له يحلهيكوا، لو سمعتوا كلامه يحلهاك. شوفوا، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات من عند ربنا، يا فرعون واضحة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طب إيه المشكلة؟ ظلما وعلوا، ظالمين ومستكبرين. شفت الأسباب كده. أول واحدة، طب دي مجاعة، واللي حل آخر مجاعة في مصر كان يوسف نبي من الأنبياء، وسيدنا موسى على خطى يوسف ومن بني إسرائيل، ويوسف كان من بني إسرائيل، روح له. رفض فرعون. والعجيب أكتر من كده، إن في وسط المجاعة والناس بدأت تجوع، خلي بالك ربنا هيبدأ ينتقم من فرعون عن طريق أزمة اقتصادية شديدة، نقص من الثمرات، الناس بدأت تجوع، الناس جعانة. لكن الغريب ان هم لما جم يبرر فرعون، طب اللي حصل ده ليه، المجاعة دي ليه، قال ده بسبب موسى. يعني بدل ما يقول تعالوا نراجع حساباتنا، خلي بالك وانت ساعات بتبقى ظالم، او خلي بالك وربنا بيبعت لك ايات انذارية وتحذيرية، بتقعد تدور على اي حاجة تانية غير انك ترجع لربنا. ده من الظلم وده من الكبر، ظلما وعلوا، وتقعد تهرب. لا اصل دي بسبب كذا، يا عم طب ماشي، ممكن طبعا اكيد في اسباب دنيويه، لكن كمان راجع علاقتك بربنا واستغفر، ولو في ظلم وقفه. والله يا جماعه حلقه النهارده، انتوا فرعون وانتوا السبع ايات انذاريه بتاعته هو، وكل واحد يدور على حاله هو. التفت لنفسك، بص على حالك. القران ما بيحكيلكش قصه فرعون، فرعون ما بيحكيلكش قصه تاريخيه، بيحكيلك دور على نفسك انت. سيدنا موسى وبدا يعني اول محاوله من سيدنا موسى وقام رايح لفرعون، وذهب لفرعون وقال له يا فرعون هذه ايه من الله، ارسل معي بني اسرائيل. فاذا بفرعون يرد ويقول مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. انت ساحر، اللي حصل ده سحر. وشوفوا الكبر، مهما تاتنا به من ايه. فاذا بالجفاف يتوقف، وتبدأ الإنذار الثاني. إيه الإنذار الثاني؟ راح الجفاف وجات المية، ياه فرحوا وقالوا اتحلت، بس جات المية بطريقة عكسية. الجفاف عكسه إيه؟ الطوفان. مية تخلي الزرع مش ممكن، لا يمكن ينبت الزرع، تهلك الأرض، مغطية الأرض. فانتقلت مصر من الشيء لنقيده، من الجفاف الشديد إلى الطوفان الشديد. في الحالتين مش عارفين يزرعوا ومش عارفين ياكلوا، مجاعة بشكلين عكسيين عشان يوقنوا مين اللي عمل الاثنين، مين اللي مسك المية ودفع المية. الله فوقه بقى، فوق فرعون، ويذهب. كل ما تحصل القصة خطيرة جدا، وكل ما تحصل يروح سيدنا موسى أرسل معي بني إسرائيل. لا، قامت جاية الآية الثالثة والإنذار الثالث، وقف الطوفان واستقرت الارض وبقت صالحه للزراعه، وبدا ينبت الزرع وهيطلع الزرع. واذا بالجراد، يبقى الاول جفاف وبعدين طوفان وبعدين السقف أرسلنا عليهم الآية 131 سورة الأعراف، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، الجراد أسراب من الجراد استوطنت مصر، قضت على المحاصيل، مش المية راحت. خلي بالكم كله مصر كانت بيئة زراعية، تاخدين بالكم ان كل الآيات مبعوتة في قلب الزراعة، في قلب الاقتصاد اللي كانت قايمة عليه مصر في ذلك الوقت. كأن ربنا بيقول لهم انتم عصفوني عشان تاكلوا وتشربوا، الاكل والشرب بايد ربنا، وبدأت اسراب من الجراد. انتوا واخدين بالكم ايات ربنا وجنود ربنا ايه؟ طوفان وجفاف وجراد، اكل كل المحاصيل الزراعية، واستوطن مصر عشان يتجه سيدنا موسى للمرة الثالثة الى فرعون، ارسل معي بني اسرائيل. سيدنا موسى مش هيجيلك ومش هيقولك كده، لكن انت هتقعد النهاردة مع نفسك وتقول ها بعت لي كام انذار، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا سبعة؟ بعد السبعة خلاص الجراد خلص، الجراد واختفى الجراد، واذا بالشيء الخامس اللي يطلع الرابع اللي يجي بعد الجراد القمل. القمل مش الامن بتاع الرأس زي ما بعض الناس فهمتها، لا، القمل حسرة تصيب المحاصيل الزراعية، الحسرة دي تقضي على المحصول قبل ما يطلع. فأول ما خلص الجراد قالوا الحمد لله زالت أسراب الجراد، هنبدأ ننتعش وهنبدأ ناكل وتنتهي المجاعة اللي عمالة تطول شهور ورا بعضها، تخلص حاجة تيجي التانية، تخلص حاجة تيجي التانية، فوقه فوق مفيش فايدة. فجت القمل بعد ما الجراد مشي وبدأت المحاصيل تطلع، خلصت على المحاصيل يا دوب ياكلوا بالعافية. رب خلي بالك، على قد ما بقول لك انذارات تحذيرية، على قد ما ممكن تشوفها من ناحية تانية، حلم الله عز وجل الحليم، الحليم اللي بيدي عداده الفرص واحدة ورا التانية. نهلكوا من أول مرة ونخلص؟ لا، ربنا حليم، ربنا بيدي لعداده فرص. يا ناس اللي عندكم معاصي كبيرة، يا ناس اللي بتاكلوا مال حرام، يا اللي ظالم مراتك، يا اللي ظالم، يا اللي ظلم حد عندك، يا اللي ظالم شريك، يا اللي ظالم أي حد، خلي بالك، خلي بالك، حلم الله العظيم كريم سبحانه يخليك تدوب من الخجل، بس لو ادالك فرص كتير وما التفتش ينتقم منك في الاخر، تبقى غافل فرحان تايه. بعد القمل بدأت اللي بعديها الخمسة، الضفادع، واذا بكميات من الضفادع تملأ الحقول وتملأ النيل، سرير فرعون يفخم من النوم، يلاقي ضفادع في كل مكان، شيء مرجع. المرة دي مهيات اقتصادية أكثر ما هي نفسية، ضفادع، أصوات الضفادع في كل مكان طول الليل، شيء يخلي الناس مش عارفة تشايف آيات ربنا عن فوق. يا جماعة ده قرآن بيحكي إن دي كانت من إنذارات ربنا. قرآن كريم هدى للبشر، هدى للبشر. خلي بالكم احنا في حياتنا امراض جديده بتنتشر وبتظهر، خلي بالكم من انذارات ربنا. وفي حياتنا ازمات اقتصاديه عالميه، خلي بالكم. انا مش بقول ان كل حاجه يعني نقول ما فيش غير كده ونطلب العمل والانتاج والاصلاح، لا، انا بقول لك هنصلح وننتج وندور على بالعكس، ده ربنا امرنا بكده والنبي امرنا بكده، ما جعل الله داء الا وجعل له دواء. لكن في جزء لازم ترجع فيه لنفسك وتكلم، لازم تتوازن بين العمل والإنتاج، بين المادية الإصلاحية وبين مالك الملك، إنك تقول له هل أنت غاضب عني؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجع من الطائف لما ضربوه بالحجارة، وهو النبي اللي بيدعو إلى الله، سأل ربنا إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، هل ده إنذار تحذيري؟ ولا أنت راضي عني وبتختبرني لما يقع بيك مشكلة أو مصيبة؟ لازم تعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا غلطت في حاجة؟ فده انذار ولا ده ابتلاء لرفع درجات؟ خلي بالكم يا جماعه، ما هو في ناس ممكن تصيبهم اشياء، مش كل حد يصيبه شيء يقول يبقى ربنا ده انذار تحذير، ربنا غضب عليا. لا، انا بس كل ما اقوله لك راجع نفسك، ما يمكن يكون رفع درجات والابتلاء ده رحمه من ربنا وغضب من ربنا عليك وممكن يكون انذار تحذير. ايه المطلوب؟ طب اعرف الاثنين من بعض ازاي؟ اقعد راجع نفسك. ويروح سيدنا موسى لفرعون، ارسل معي بني اسرائيل. لا، ايه العند ده؟ ايه الكبر ده؟ اوعى تكون ظالم لحد وكل ما يجي يكلمك يقول لك رد له حقي. لا، ولأنك أمي ولأن الأمور في إيدك بتقولها بكل قوتك، إذا دعتك قوتك أن تظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك وإن الدنيا بتلف، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وبدأت وذهبت الضفادع وقال لا، فإذا بالإنذار السادس والناس مستهناه الدم، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. إيه الدم ده؟ الناس بتقرأ الآية دي في سورة الأعراف، مش بقول لكم سنحفظ القرآن ونفهم كتير من القرآن من خلال قصة موسى؟ إيه الدم اللي ربنا أرسله على فرعون وعلى نهر النيل في ذلك الوقت؟ اتحول النيل للون الدم عدة أيام، كل اللي فات كان بياخد له شهور، دي خدت لها أيام بس وإلا هيموتوا، وربنا بيديهم فرصة مش هيموتوا. الدم تخيل يجوا ياخدوا من النيل مية يطلع لهم الدم، مش هم كانوا بيشتغلوا بالتحنيط والمعادلات الكيميائية، دي حرب كيماوية تغيير كيميائي للمية، فسابوا النيل وجريوا على الآبار دم. مش بقول لكم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، بينات ضرب مش ممكن ضرب ضرب، ومع ذلك يقولوا له وقالوا يا أيها الساحر، ما زال مصر فرعون، ما إيه العند ده؟ إيه الكبر ده؟ احنا وصلنا دلوقتي للآية السادسة، ولما وقع عليهم الرجز آخر واحدة، الرجز كل اللي فات كان في البيئة اللي حواليهم، الرجز في أجسادهم، مرض جلدي صعوم بدأ ينتشر في مصر. ولما وقع عليهم الرجز غيروا كلامهم، قالوا يا موسى ادع لنا ربك، ايه قالوا اهو، قالوا يا موسى سورة الأعراف، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، بما ادهولك من ايات، ده كلام واضح، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. الحاجتين اللي هم المهمتين اللي بيهم سيدنا موسى، فاكرين في جبل الطور ربنا كلفه بمهمتين، ده واضح ان سيدنا موسى الهدف عنده واضح قوي، لدرجه ان هم عرفوا الهدف، سيدنا موسى شرح رسالته صح تماما، لدرجه ان فرعون بيقول له طب شيل المرض عننا واديك الاثنين، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. ها هيدعي سيدنا موسى، متجيد قوي سيدنا موسى، يعني مخلص قوي، كان ممكن يقول ده انا مغلول من زمان. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم الطلقاء، هنا حته جامده يا جماعه، المؤمن الحق ما بيشيلش حقيبه الذكريات السيئه. في ناس عندها حقد يا جماعه، في ناس ما بتعرفش تنسى، في ناس الذكريات المؤلمه بتخلي الغل جواها ناسي، شايل حقيبه الذكريات المؤلمه الصقر مليه، وفي ناس نفوسها كبيره ترمي حقيبة الذكريات وتفتح الشنطة وترمي الشوك والزلط والطوب وتعامل الناس بنفسية حلوة. انت كده ولا كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد 20 سنة إذاء وقتل الأصحاب اذهبوا فأنتم الطلقاء. سيدنا موسى دعا يا رب اكشف عنهم الذكر. دي النفوس الكبيرة، النفوس الصغيرة ما بتعرفش تنسى. انت انه نفس فيهم كبيرة ولا صغيرة؟ يفضل شايل الغل 20 سنة ويفضل فاكرها ويفكروا بيها. والنفوس الكبيرة سمحتكم زي سيدنا يوسف، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، دول الكبار ودول اللي ذكرهم تفضل خالدة، والصغيرين صغيرين. فلما كشفنا عنهم الغل، شوفوا حلاوة القرآن يا جماعة، شوفوا احنا ماشيين مع القرآن والآيات وعظمة ربنا، احضر إنهال الله لك. فلما كشفنا عنهم الرجز، فعلا يبقى ربنا استجاب وحصل وشال عنهم الرجز، فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. يعني ايه؟ اول ما شال المرض الجلدي اذا فرعون لحق من بيت انت ساحر ولا حضعت معاك بني اسرائيل، خلاص بقى فانتقمنا منهم فارقناهم في اليم بما كذبوا بآياتنا الواضحة وكانوا عنها غافلين. جات له 7 آيات مش مركز، فاحا نايم وكانوا عنها غافلين. خلاص ايه؟ خلاص ايه؟ اللقاء الاخير. اي لقاء اخير؟ بين سيدنا موسى وفرعون. مين اللي هيروح؟ سيدنا موسى بيروح لفرعون. خلاص أرسل معي بني إسرائيل. وإذا فرعون ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. فقال له فرعون في اللقاء الأخير: إني لأظنك يا موسى مسحورا، أنت مش ساحر، أنت ملبوس بسحر. وإذا بآخر كلمة حيقولها سيدنا موسى الفرعون، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء 7 آيات دول إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أنت هتهلك. مسبورا يعني هلك. أول مرة يقولها له يا ابن سيدنا موسى. كل ده يمكن ما كانش يعرف إن فرعون هيهلك وإن ربنا أوحى إليه. خلاص خد كل الفرص، سنين طويلة 60 سنة ظلم وقتل وذبح وأخذ كل الفرص، ما عادش فيه فرص. وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، هلك. الآية بعدها بتقول: فأراد أن يستفزهم من الأرض. مين فرعون؟ حصل إيه؟ خلص الاجتماع، سيدنا موسى قال آخر كلمة عنده، فرعون آخر كلمة عنده، فرعون قال: إني لأظنك يا موسى مسحورا، موسى عليه السلام قال: إني لأظنك يا فرعون مسبورا. مشيوا الاثنين، كل واحد بيجهز وكل واحد بمنتهى السرعة. سيدنا موسى يلا أوحي إليه هنخرج من مصر، هنخرج بالليل أنا وبني إسرائيل، انتهت كل المهن. وفرعون بيجهز وبيخطب آخر خطاب لي قبل ما يهلك: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ بيتكلم على سيدنا موسى مهين. شوفوا لابس إيه وشوفوا عمل إزاي، ولا يكاد يبين لما بيتضايق وبيتعصب ما بيعرفش يتكلم. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. هو شايفين لابس إيه وأنا لابس إيه، خطها ببعد مادي وشايف إمكانياته إيه وأنا إمكانياتي إيه. آخر خطاب لفرعون هيحصل إيه؟ مين اللي هيسبق؟ مين اللي هيبدل الأول؟ سيدنا موسى هيسبق. هيسبق إزاي؟ سيدنا موسى هيجهز بني إسرائيل قبل ما فرعون يبدأ يجهز جيوشه للقضاء على بني إسرائيل. الاثنين خدوا قرار، سيدنا موسى خد قرار هنخرج فورا، وفرعون خد قرار هقتلهم كلهم، حبيبهم. ما كانش عايز ياخد القرار ده من الاول، خده في اليوم ده، خده لان حس انه خلاص بيخسر كل حاجه، كل شيء اتصبح، فقد كل شيء، حتى مراته اسلى قتلها، حتى مستشار ومؤمن قال فرعون، حتى الصحراء بسوقه خسر، عمال يخسر، وكمان مشكلة اقتصادية كبيرة، وموسى قهره عقليا وفكريا وانتشر عليه بكل المقاييس وهو حاسس. انتهت المعركة وحيتجه الآن بني إسرائيل. حلقة بكرة حلقة قدرة ربنا لإنقاذ بني إسرائيل وموسى عليه السلام وهم خارجين من مصر. هيعرفوا يخرجوا وتتجلى آيات ربنا وقدرة ربنا. وهل كلهم مؤمنين اللي خارجين مع سيدنا موسى؟ وهل كلهم خارجين بدراع؟ ولا خارجين وحنشوف مشاكلهم وحنشوف مصايب هيعملوها وهنشوف ارتداد هيحصل رهيب؟ لكن اللقطه اللي احنا فيها هيخرجوا ازاي وايه خط السير؟ هنشوف بكره الخريطه اللي بتورينا ازاي خرجوا الناس، وخرجوا منين ومن انهي حته، وهيروحوا على فين وهيستقروا فين، وسيدنا موسى هيكمل معاهم ازاي. كل ده هنعرفه بكره. خلصنا الحلقه، بس فاضل حاجه واحده. ايه هي؟ احضر انها لله. لما تحصل لك مشكلة أو مصيبة أو مرض أو نقص في رزق أو ما بقولكش على طول تكتئب وتقول يبقى أنا وحش، راجع نفسك بس، افهم كلامي صح، اقعد مع نفسك، ده رحمة من ربنا ورفع درجات ولا ده إنذار؟ لو بعت لك إنذار راجع نفسك، لو لقيت نفسك ظالم واكل مال حرام آذي بني آدم أهنت إنسان كسرت بخاطر إنسان، الانذارات بتيجي على قد على قد كل واحد فينا وعلى قد ظلم كل واحد فينا. بلاش الظلم، بلاش يا جماعه. قيمه النهارده احضر انذارات الله واستيقظ لها. ربنا قال عنهم كانوا غافلين، ما تغفلش عن انكارات الله. صحصح صحصح. تظلم يروح منك رمضان ويمشي وما خدتش حاجة، تتوب النهاردة مين عارف، ينقلب حالك عند ربنا الرضا ورحمة وبغفرة. توبوا لله يا جماعة ورجع حقوق الناس واستغفر ربنا وراضي وطبطب على اللي ظلمته. ربنا يغفر لنا جميعا. أشكركم ونشوفكم بكرة مع خط سير بني إسرائيل وخط سير سيدنا موسى للخروج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حرف ثواب والسكر معجزة، في كل قصة جوا الكتاب في عظة. Thank you.